What is عليك بارك عليك يا دكتور ما شاء الله. وَيَا قَوْمِ أَنْتُمْ الصلاة والسلام هذه كلمة. فلما ما شاء الله وعلى من